وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب الحبيب النبي، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، وصية نبوية، وصية غالية من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إليها في هذه الأيام، وصية تصاحب العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الحق لا تفارقه هذه الوصية، لا في أي مكان ولا في أي زمان. قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وصية كلماتها معدودة، إلا أن معانيها عظيمة. أي يا عبد الله، كن دائم الصلة بالله، كن دائم التعرف على الله في جميع الأوقات، لا سيما في أوقات الرخاء، في أوقات الصحة والعافية والسعة، كن عارفا بالله. فما هو جزاؤك؟ يعرفك في الشدة. فالناس بمعرفتهم بربهم أحوال، فإذا سئلت متى تعرف ربك؟ في أي وقت من الأوقات تعرف الله؟ قائل يقول: وإن لم يقل بلسان مقاله قال بلسان حاله. يقول أنا أعرف الله عز وجل إذا نزل بي مرض. إذا مرضت في هذا الوقت أعرف الله. كيف؟ ألجأ إلى الله عز وجل وأدعوه أن يشفيه أو يعافيه. وآخر يقول أعرف الله عز وجل إذا ضاق بي الحال، قل الرزق والعمل قل المال، ألجأ إلى الله عز وجل أن يوسع لي في رزقي. حتى أن أحدهم كان لا يصلي، وفي يوم قابلته خارجا من المسجد فقلت له الحمد لله رجعت تصلي تاني، فقال لي والله حالة ضيقة مفيش شغل، فقلت صل. لما ضاق به الحال وقل رزقه لجأ إلى الله عز وجل، ولما وسع الله عز وجل عليه في رزقه ترك الصلاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن الناس ناس لا يعرفون الله عز وجل إلا في أوقات الأزمات، في أوقات المحن يلجؤون إلى الله عز وجل ويدعون على الله عز وجل أن يستجيب لهم. وإذا استجاب الله لأحدهم فالقليل منهم من يداوم على طاعة الله وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى. فمن الناس ناس دائمون الصلة بالله، دائمون التعرف على الله. إذا سألته قال أنا عارف بالله في جميع الأوقات. إذا أنعم الله عز وجل علي بالنعم فأنا شاكر لله على نعمائه. وإذا ابتلاني الله عز وجل بضراء فأنا صابر بفضل الله عز وجل على الضراء، فهو رفعة لي في الدرجات وتكفير للسيئات. وإذا دعا ربه استجاب الله عز وجل دعاءه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان حالك كذلك دائم الصلة بالله ودائم القرب من الله يعرفك في الشدة. إذا نزل بك ابتلاء هنا رفعت يديك إلى السماء وقلت يا رب، فتجد الجواب من الله عز وجل لبيك عبدي، لبيك عبدي. يجيبك الله عز وجل على الفور، وبالمثال يتضح المقال. قص الله عز وجل علينا في القرآن الكريم قصة نبي من الأنبياء ابتلاه الله عز وجل بابتلاء شديد، فلما كان دائم القرب من الله ودائم الصلة بالله دعا الله فنجاه. إنه نبي الله يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل إلى قرية نينوى بمحافظة الموصل بأرض العراق يدعو قومه أن اعبدوا الله لا شريك له. ظل يدعوهم أيام شهور سنين إلى أن يستجيب له أحد، ما استجاب له أحد. فأوحى الله عز وجل إليه يا يونس أنذرهم ثلاثة أيام، أمامكم ثلاثة أيام، إما أن تؤمنوا وإما سينزل بكم العذاب. مر يوم يومين لم يستجب له أحد. هنا يائس وغاضب يونس، يائس من قومه فخرج مغضبا من القرية، وصل إلى شاطئ البحر، وجد سفينة تحمل أناس احملوني معه، حملوه. وفي منتصف البحر حل الليل واشتد الظلام، أرسل الله عز وجل الرياح فهاجت الأمواج وتحركت السفينة وأوشكت على الغرق. ماذا نصنع؟ قالوا نلقي متاعنا في البحر، اللي معه حاجة يرميها في البحر. ألقوا متاعهم في الماء، والسفينة ما خفت وما زالت تصارع الأمواج. قالوا إذن يلقي بعضنا بأنفسهم في الماء على السفينة أن تخف. قالوا لا، من منا يلقي بنفسه في هذه الأمواج وهو يعلم أنه ميت لا محالة؟ قالوا إذن نستهزئ، نعمل قرعة. فمن وقعت عليه حملناه وألقيناه في البحر. استهموا، وقع السهم على نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنظروا إليه وقالوا لا لا. لما وقع السهم عليه؟ قالوا لا، أنت رجل من الصالحين، هم قوم ما آمنوا بالله، ولكنهم رأوا في وجهه صلاحا، يعرفون أن هذا الرجل رجل صالح، فلا يموت هذا الآن ويبقى الباقي. انتظر قليلا، نعيدها ثانية. أعادوها، وفي المرة الثانية وقعت عليه، قالوا لا نعيدها ثانية. وفي المرة الثالثة وقعت عليه. هنا علم يونس أنه المقصود. خرج يونس من قومه دون أن يؤذن له، ودون أن يستأذن هو من ربه في الخروج، فهو مأمور بالصبر على دعوة قومه، ولكنه خرج. فلما وقع السهم عليه في المرة الثالثة حملوه وألقوه في البحر. ويوحي الله عز وجل إلى حوت عظيم: اصعد في الحال، افتح فمك، ابتلع يونس، ولكن إياك أيها الحوت، إياك أن تكسر له عظمة أو تأكل له لحمة. يونس أيها الحوت ليس طعاما تأكله، ليس رزقا من رزقك، بل أنت في مهمة. ويستجيب المخلوق لأمر خالقه، ويبتلع الحوت يونس عليه السلام، ويغوص به في أعماق البحار حتى إذا ما استقر به في قاع البحر، قلب يونس نفسه فوجد نفسه ما زال على قيد الحياة، لسه عايش. هنا خر يونس لله عز وجل ساجدا، ورفع دعاءه إلى السماء، وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صعد الدعاء إلى السماء، سمعته الملائكة، قالوا: يا رب، صوت معلوم من بلاد غريبة، هذا الصوت سمعناه منكم، ولكنه يأتي هذه المرة من مكان بعيد غريب، لم يأتنا صوت منه منكم، من هذا يا رب؟ قال لهم: إنه عبدي يونس. قالوا: يا رب، أوما تذكر عبادته لك ودعاءه لك فتنجيه مما هو فيه؟ قال الله عز وجل: نعم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا فلولا أنه كان من المسبحين لولا أنه كان من العارفين بالله عز وجل من قبل فلولا أنه كان من المسبحين في أوقات الرخاء في أوقات النعمة والصحة والسعة والعافية كان من الذاكرين لله كان من العابدين لله ما هو جزاؤه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا حرف امتناع الامتناع لولا أن حاله كان كذلك لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة لأصبح الحوت مقبرة ليونس فلولا أنه كان من المسبحين جمهور المفسرين على أن تسبيح يونس لم يكن في بطن الحوت وإنما كان من قبل كان عابدا لله عز وجل كما ينبغي هذا وهو نبي من الأنبياء يقول عنه الله لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وإذا نظرت إلى حالنا من وقع في ابتلاء رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل ويريد من الله أن يستجيب له على الفور يريد أن يقول يا رب فيأتيه الجواب لبيك عبدي وما سأل نفسه هل أنا أستحق ذلك هل أنا أستحق إذا رفعت يدي إلى السماء وقلت يا رب يستجيب الله عز وجل لي على القول هل أنا حققت الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من يريد أن يستجيب الله دعاءه فلاستجابة الدعاء شروط قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وعد من الله عز وجل أن يستجيب لمن دعاه وعد من الله أنه قريب مجيب سبحانه وتعالى لا يحتاج واسطة فإذا أردت منه شيئا فقط ارفع يديك إلى السماء وقل يا رب يجيبك الله وهو أكرم الأكرمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان شرط فليستجيبوا لي تريد من الله الاستجابة فهل استجبنا نحن لأمر الله هل استجبنا لأمر الله وأمر رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما دعوناه استجاب لنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الحق حققنا الإيمان بالله. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان وفقط، وإنما الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. هذا هو الإيمان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشاد في الاستجابة لأمر الله وفي تحقيق الإيمان بالله. هنا يستحق العبد أن يدعو الله عز وجل فيجيبه الله وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لبيك عبدي، قال الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لك. وعد من الله عز وجل أن تدعوه يستجب لك. فإذا ما رأيت الاستجابة فانظر إلى حالك، هل حققت شروط الإجابة أم لا؟ فإن لم تكن تحققت فلنحقق الشروط أولا حتى يستجيب الله عز وجل دعاءك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. انظر كيف اختزل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة كلها في الدعاء، فهو عبادة من أعظم العبادات. ولم لا؟ وهو مناجاة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، دعا يونس عليه السلام، دعا ربه وهو في هذه المحنة، فاستجاب الله عز وجل دعاءك. ولسائل أن يسأل، هل هذا خاص لأنه نبي؟ لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف لله عز وجل بالألوهية والتقديس، واعتراف منه بالخطأ والظلم. نجاه الله عز وجل، ألقاه الحوت على شاطئ البحر، وأنبت الله عز وجل له شجرة اليقطين يستظل بظلها ويأكل من ثمارها. وقال بعض المفسرين وكان يرسل إليه بغزالة في كل صباح يشرب من لبنها، حتى إذا ما قوي عوده واشتد بنيانه أمره الله عز وجل أن يعود إلى قومه مرة أخرى. عد يا يونس فقد تبدل الحال، كيف؟ ألم ينزل بهم العذاب؟ عد يا يونس فقد تبدل الحال. لما خرج يونس من نينوى مغضبا شعر أهلها بالندم وخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم إلى الطرقات، آمنوا بالله عز وجل وتابوا إلى الله عز وجل. فالقرية الوحيدة التي آمن أهلها جميعا هم قوم يونس، هم أهل نينوى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هكذا نجى الله عز وجل يونس. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هل لأنه نبي فقط؟ هل هذا خاص بالأنبياء؟ لا. انظر كيف ختم الله عز وجل الآية: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي هكذا ينجي الله عز وجل عباده المؤمنين حينما يكونون على صلة به سبحانه وتعالى في أوقات الرخاء، حينما يكون حالهم كذلك إذا وقع أحدهم في الابتلاء دعا الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل له واستجاب دعاءه. فللدعاء أيها الإخوة شروط ينبغي أن تتوافر فينا إن أردنا أن يستجيب الله عز وجل دعاءنا، منها التعرف على الله عز وجل في أوقات الرخاء. أنعم الله عز وجل عليك بالصحة والعافية فكن شاكرا لهذا الفضل ولهذه النعم. أنعم الله عز وجل عليك بالمال فأنفق على أهلك وعلى أبنائك، ولا تنسى الفقراء والمساكين من صدقاتك ولا من زكوات أموالك، فأنت شاكر عارف بالله في أوقات الرخاء. فإذا وقعت في ابتلاء يعرفك الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين سبحانه جل شأنه. هذه كانت وصية من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك وكرمك راية الحق والدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان اردت لعبادك فتنه فاردنا اليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا عن باب جودك محرومين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوبا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكرم الصلاة.